فذاك دربي فماذا على الطريق حصايا وهناك ربي إني وزورتي والخطايا في لجة ليست فيها من الضياء بقايا كفت وغابت ولكن ما زلت أبكي رجايا كفرت أم لم فإني ما زلت أدعوك يايا يا رب يا رب عجبا لمن عرفك ثم أحب غيرك وعجبا لمن سمع مناديك ثم تأخر عنك عذرا رمضان فما قدرناك حق قدرك اللهم لا تخدمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندك يا قادما هل يطيبكم